فهو راد لمغفرة الله وعفوه وإحسان لوجوده وحلمه وكرمه. والثالث رجل ممتاز في التفريط والخطايا والذنوب يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والرجاء الكاذب. والواجب على العبد ما دام على قيد الحياة أن يكون متعادلا بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الرجاء لئلا يفضي به ذلك إلى الأمن من مكر الله، فيكون من الذين قال الله فيهم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا يغلب جانب الخوف لئلا يفضي به إلى اليأس من رحمة الله، فيكون من الذين قال الله فيهم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن الذين قال الله فيهم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولهذا قال بعض العلماء الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استوى الطائر وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا زاد صار الطائر في حد الموت. وقال بعضهم القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكافر. وقد وصف الله سبحانه أنبياءه والصالحين من عباده أنهم يجمعون بين الخوف والرجاء، فقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وابتغاء الوسيلة إليه هو طلب القرب منه بالعبودية والمحبة، فذكر أنهم تحلوا بمقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه، وهي الحب والخوف والرجاء. فإن من أحب الله تقرب إليه، ومن رجاه أطاعه، ومن خافه ترك معصيته، وبذلك يكون قد اتخذ الأسباب الجارية للثواب المنجية إلى العقاب. فأهل المعرفة بالله هم الذين يعملون بطاعة الله، يعملون بطاعة الله ويخافون الله. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو للذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. قال الحسن البصري رحمه الله عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن إذا جمع إحسانا وخشية فهو على خير، والمنافق هو الذي يجمع بين إساءة وأمن. نعم إن الذي ذكره الحسن رحمه الله ينطبق على كثير من الناس اليوم فقد انغمس الكثير في المعاصي واتباع الشهوات وإضاعة الصلاة وجمع المال من المكاسب المحرمة ولا يخافون عقاب الله ولقد حذر الله هؤلاء وأمثالهم بأخذهم بالعقوبة في حال مأمنهم قال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم وقال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهجن الذي يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون فاتقوا الله يا من هجرتم المساجد وتركتم الصلاة مع الجماعة مع جماعة المسلمين أو أخرتم الصلوات عن أوقاتها أو تركتم الصلاة بالكلية أما تخافون أن يأخذكم الله على غرة كما أخذ من كان قبلكم من العصاة والمجرمين قال تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم تسمعوا وعيد الله وإنذاره لكم بقوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لقد فسر ابن عباس وغيره إضاعة الصلاة والسهو عنها بأنهما تأخيرها عن وقتها فكيف بمن يتركونها بالكلية هؤلاء في سقر وإذا قيل لهم ما سلككم في سقر قالوا لم يكن من المصلين وإذا كان العاملون بطاعة الله يخافون أن لا تقبل منهم طاعاتهم كما قال الله تعالى عنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فكيف لا يخاف العاصي أن يعاقب على معصيته إن جهل هؤلاء لله هو الذي حملهم على التمادي في معصيته أما أهل المعرفة بالله فهم أهل خشيته كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم لله وأشدكم خشية له وقال عليه الصلاة والسلام إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا إن خوف الله تعالى يحبس الإنسان عن المعاصي ولو تمكن منها وكان خاليا من الناس كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وخوف الله هو الذي يحمل العاصي على المبادرة بالتوبة كما في قصة الرجل والمرأة الذين جاء كل منهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف عنده بالزنا وطلب منه إقامة الحد على عليه بالرجل وألح حتى أقيم عليهما الحد ورجما ورجاء رحمة الله هو الذي يرغب العبد في الإكثار من الطاعات وعلى بذل النفوس والأموال في الجهاد في سبيل الله والخوف والرجاء متلازمان ف فكل راج خائف وكل خائف راج فالخوف بلا رجاء يأثم وقنوط والرجاء بلا خوف أمن من مكر الله وقال بعض السلف ينبغي أن يغلب في حال الصحة جانب الخوف ويغلب عند الموت الخروج من الدنيا جانب الرجاء ويحسن الظن بالله وفي الحديث يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي وفي الحديث الآخر لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه رواه مسلم فاتقوا الله عباد الله واعلموا بطاعته راجين ثوابه واتركوا معصيته خائفين من عقابه قال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله بعض الناس قد يغتر بصحته أو بشبابه فيفتح لنفسه في تناول الشهوات المحرمة ويؤجل التوبة إما اعتمادا على سعة عفو ربه وإما استبقاء للأجل وتمديدا للأمل وهذا من تغيير الشيطان للإنسان ومن تسويل النفس الأمارة بالسوء وإلا فإن عفو الله سبحانه وتعالى كما أنه واسع فإن عقابه شديد كما أنه سبحانه رحيم بعباده فإنه غيور على محارمه وفي كثير من الآيات قرن سبحانه مغفرته بتوبة العبد من ذنوبه كما في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقرن مغفرته للذنوب وشدة عقابه للعصاة كما في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأن استبطاء الأجل وطول الأمل فإنهما من الغرور وكم من عاص أخذه الله في ريعان شبابه وواخر صحته وكم من صحيح الجسم مات من غير مرض وكم من شخص فاجأه الموت في مأمنه وهو نائم على فراشه أو راكع في شهواته أو مستغرق في غفلاته كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون وأوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون وقال تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون الحمد لله رب العالمين aujourd'hui on a parlé d'un sujet très important qui représente en réalité l'équilibre dans l'islam. N'avez-vous pas remarqué lorsque vous lisez le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa miséricorde, de son paradis, tout de suite après, suit un verset qui parle de l'enfer et de son châtiment. Ou lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa récompense et de son paradis, tout de suite après, suit un verset qui parle de son châtiment et de sa justice. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça de cette façon pour que les hommes restent toujours en équilibre entre l'espoir, al-raja et al-khawf, c'est-à-dire la crainte. Donc, le musulman, il doit toujours rester entre l'espoir et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas exagérer dans la crainte, il ne doit pas exagérer dans l'espoir, mais il doit être entre les deux. Espérer en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il obéit et craindre le châtiment d'Allah lorsqu'il fait des péchés. Et souvent c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de le craindre dans plusieurs versets dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Nabbi' ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim » Donc il rassemble ses serviteurs, il fait craindre ses serviteurs en leur rappelant qu'il est ghafur rahim, il est miséricordieux et pardonneur, et en même temps il leur rappelle que son châtiment est un châtiment qui est très dur et douloureux. Mais il y a par exemple des gens qui ont exagéré dans la question de l'espoir et qui pensent que d'avoir l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme par exemple une personne qui se permet de faire tout ce qu'elle veut et qui n'obéit aucun des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis par la suite il dit « J'espère que Allah va me pardonner au jugement dernier, j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala va me faire rentrer au paradis. » Et donc, on peut mettre en trois catégories les gens par rapport à l'espoir. Il y a le musulman qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui espère en sa miséricorde. Et ça c'est ce qui est correct, parce que celui qui a l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le cas de celui qui fait des péchés ou désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il fait tawba, il se repent, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il corrige ses fautes, il cesse de faire le péché et ensuite il met son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, en son pardon et en sa miséricorde. Et donc celui-là aussi, il est correct, incha'Allah. Tandis que l'autre cas, c'est celui qui fait des péchés et qui se permet de faire tout ce qu'il veut et qui ne respecte aucun des ordres et des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis par la suite, il met son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, en réalité, ça n'a rien à voir avec Abwaja, mais c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe Al-Ghurur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est laissé tromper. Donc il faut être en équilibre. Et les ulama des salaf, ils ont donné un exemple pour faire comprendre un peu mieux la question de l'équilibre dans la religion. Et ils ont comparé la foi, l'espoir, la crainte et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à un oiseau. Et ils ont dit par exemple que l'amour c'est la tête de l'oiseau, c'est ce qui le fait avancer. La crainte et l'espoir ce sont les deux ailes de l'oiseau. Donc s'il y a un des deux ailes qui ne fonctionne pas comme il faut, eh bien c'est sûr que l'oiseau ne peut pas voler. Et si l'oiseau n'a pas de tête, eh bien l'oiseau est mort. Donc c'est la comparaison qu'ils ont faite pour faire comprendre la position dans l'islam, comment on doit être en ce qui concerne l'équilibre entre la crainte et l'espoir. Et le fait d'exagérer dans un des deux de ces aspects-là, eh bien c'est ça qui a fait égarer ou dévier beaucoup parmi les musulmans. Par exemple, le fait de mettre son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon exagérée, en négligeant la crainte, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quelqu'un commence à faire des péchés et il continue à faire les péchés toujours parce qu'il se dit « J'espère en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala » et Allah est pardonneur. Donc, il continue et il se permet de continuer à faire des péchés. Tandis que de l'autre côté, il y a ceux qui ont exagéré dans la crainte et ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par la crainte. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'ils ont fait des péchés, ils ont dit « Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais me pardonner ». Alors, ça ne sert à rien pour moi de cesser de faire des péchés, je vais continuer dans cette voie, parce que de toute façon, je suis perdu. Et il a perdu donc l'espoir, il a désespéré en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il s'est égaré. Et regardez les sociétés où les gens ont dévié dans cette question-là. Que ce soit les chrétiens qui continuent toujours à dire Dieu est amour, hein, et ils espèrent uniquement en l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont permis de faire tous les péchés que Dieu a interdits. Et dans les sociétés où on voit par exemple que At-Tasawwuf, le soufisme s'est répandu, on voit la même chose. Ils ont exagéré dans l'aspect de l'espoir et dans l'aspect de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils se sont permis tous les péchés. Et ils continuent à les faire continuellement. Et vous voyez dans les pays musulmans où le soufisme est répandu, c'est là qu'on trouve le plus que le péché se répand le plus facilement, parce qu'à cause de cette aqida que ces gens-là possèdent qui est déviée et extrémiste. De l'autre côté, on voit des gens qui ont exagéré dans la crainte. Et ils ont pris la religion uniquement par la crainte. Et on voit que ces gens-là ont exagéré également dans le péché, et on peut voir ça dans plusieurs exemples, dans différents groupes, comme par exemple les Khawarij et d'autres parmi les groupes de déviation. Donc, lorsque vous entendez un musulman qui dit « Allahu Ghafur Rahim », vous lui dites « Oui, c'est vrai, Allah, il est Ghafur Rahim, et aussi il est Shadid de la Iqab ». Donc, il faut avoir l'équilibre entre les deux et ne pas tomber dans des extrêmes à ce sujet-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من المعتدلين من المستقيمين الذين يقومون على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. واغفر لنا ذنوبنا واعف عنا إنك غفور رحيم. وقنا من عذابك يوم الدين يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. لو اعتبروا سوى الصفوف سد الفرج لا تختلف فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حال بين المناكب والأقدام تراص. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.